السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس أصول الفقه الميسر، وما زلنا مع الأدلة الشرعية التي تستقى منها الأحكام، وانتهينا بفضل الله عز وجل ومنه من الكلام عن الأدلة المتفق عليها، لأننا ذكرنا أن الأحكام الشرعية إنما بتنبني على نوعين من الأدلة. هناك أدلة متفق عليها، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. هذه أقسام أربعة هي في مجموعها يطلق عليها الأدلة الشرعية المتفق على استنباط الأحكام منها. لا نزاع في القرآن، فهو الحجة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، وكذلك السنة، فهما صنوان لا يفترقان، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. ثم الإجماع، وذكرنا أدلة الإجماع وتحدثنا عنه، وكذلك القياس، وذكرنا أدلة حجية القياس. الليلة بإذن الله عز وجل إنما الكلام عن القسم الثاني من الأدلة، التي تستنبط من الأحكام الشرعية. وهذا القسم الثاني يطلق عليه في كتب الأصول الأدلة المختلف فيها، يطلق عليها إيه؟ الأدلة المختلف فيها، يقال الأدلة المختلف فيها. وذكروا ضمن هذه الأدلة، قالوا قول الصحابي، شرع من قبلنا الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة. فهذه مباحث خمسة وأقسام خمسة، منهم من زاد عليها ومنهم من نقص منها، لكن هذه في الجملة هي مباحث خمسة وأقسام خمسة من الأدلة المختلف فيها. ما معنى أدلة مختلف فيها؟ يعني اختلف فيها العلماء. منهم من قال هي حجة تستنبط من الأحكام الشرعية، من تحليل، من تحريم، من إباحة، من استحباب، من كراهة. ومنهم من يقول أنها ليست أدلة تستقى منها الأحكام. فإن شاء الله في المحاضرات القادمة نقف على مبحث وقسم من هذه الأقسام التي اختلف فيها الأصوليون في مدى حجيتها. أولا نقف الليلة مع قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا في مسألة ما من مسائل الطهارة، الصلاة، الحج، الحدود، الصوم، إلى غير ذلك، قال قولا ينص فيه على تحريم، على تجويز، على كراهة، إلى غير ذلك. هل قول الصاحب يكون حجة يجب أن نأخذ بها ويكون حجة شرعية أم لا؟ إذن الكلام عن قول الصحابي. قول الصحابي، من هو الصحابي؟ من هو الصاحب؟ لأن هذا يعني هو الأصل الذي سوف ينبني عليه الكلام القادم. الصاحب أو الصحابي تعريفه كما ذكره أهل الاصطلاح، والكلام في ذلك كلامهم، فهذا بابهم وهذا فنهم. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكل كلمة لها استعمال ولها استنباط مهم ولها مدلول، أقصد كل كلمة في هذا التعريف لها أهمية. كل من لقي كلمة رأى، هذه كلمة مرجوحة، لأننا حينما نقول في تعريف الصاحب كل من رأى النبي، فقد يفهم من ذلك أن الذي كان ضريرا كابن أم مكتوم مثلا، كابن أم مكتوم مثلا، يعني لا يكون صحابيا، وهذا خطأ. فالكلمة رأى قد يعني تعارض، فالأصح أن نقول كل من لقي النبي، فتشمل كل من كان في حياة النبي ولقي النبي، سواء كان يعني مبصرا فرآه أو كان ضريرا كحال ابن أم مكتوم. كل من لقي النبي، وهذا قيد مهم جدا، فمن لقي النبي قبل أن ينبأ، يعني مثلا لو أن رجلا مخضرم أدرك الجاهلية وقد رأى النبي قبل أن ينبأ، رآه في مكة، واضح كده، ثم ما رآه بعد ذلك وأسلم هذا الرجل، وهذا يطلق عليه المخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يطلق عليه المخضرم. نعود فنقول في تعريف الصاحب كل من لقي النبي، شرط أن يكون هذا الصحابي حتى يكون صحابيا، أن يكون رأى محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن صار نبيا رسولا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا كما ذكرنا، فمن لقي النبي وكان هذا الرجل كافرا ثم أسلم هذا الرجل بعد ذلك وما رأى النبي حال إسلامه، فهذا لا يكون صحابيا. يبقى هذا القيد مهم جدا في تعريف الصاحب، يبقى لابد أن يكون قد لقي النبي ويكون قد محمد قد صار نبيا بالفعل، ويكون هذا الرجل في حال إسلامه. يبقى هذا ضابط وقيد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك ضابط وقيد خاص بهذا الذي رأى النبي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ها لابد أن يكون هذا الرجل يعني حالة كونه رائيا للنبي يكون مؤمنا به ومات على ذلك، وإلا فمن كان على الصحبة مثلا ثم ارتد ومات على ردته عياذا بالله لا يكون صحابيا، يكون مات على الكفر. وإن تخللت الردة لا تضر، بمعنى صحابي لقي النبي ومثلا ارتد بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام، فهذا يكون مصنفا في طبقات الصحابة. وإن تخللت صحبته ردة، نعم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نعود فنقول هذا هو تعريف الصاحب. ثم الكلام هنا عن مسألة الباب، وهو احنا نقول نحن نتكلم عن قول الصاحب ومدى حجيته. ما هو تعريف قول الصاحب؟ احنا عرفنا الصحابي، فما المراد بقول الصحابي؟ قول الصحابي ما نقل إلينا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما نقل إلينا عن صحابة النبي، ليس ما رواه الصحابة عن النبي، فارق. فما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يطلق عليه قول الصاحب، إنما يطلق عليه حديث نبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف في حجيته إذا صح سنده، ولو كان بنقل الآحاد. إنما الكلام هنا والذي جعلنا ندرج هذا القسم في الأدلة المختلف فيها أنه قول الصاحب نسبه إلى نفسه من فتوى، من قضاء، من عمل، من رأي، من مذهب في حادثة معينة، هذا يسمى قول الصاحب. قول قاله على لسانه ما نسبه إلى النبي، إذ أن الصاحب لو نسبه إلى النبي يسمى هذا حديث مرفوع، وهذا يكون حجة بلا خلاف. إنما قول الصاحب هو الذي ينسبه إلى نفسه، قال ابن عباس، قال أبو بكر، قال عمر، هذا قول الصاحب. نأتي إلى مسألة الباب، ما هي حجية قول الصاحب؟ قول الصاحب هل يكون حجة؟ هل ليس بحجة؟ هل فيه تفصيل؟ نقول قول الصاحب على أقسام، قول الصاحب على أقسام وعلى أحوال. القسم الأول قول الصاحب الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصاحب الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نقول هناك ما يسمى المرفوع، هناك ما يسمى الموقوف، وهناك ما يسمى المقطوع. المقطوع قول التابعي، قال الحسن البصري مثلا، قال الحسن البصري إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا قول الحسن، هذا يسمى مقطوع، قاله بلسانه ونسبه إلى نفسه، يسمى هذا مقطوع. وهناك ما يسمى الموقوف، قال عمر مثلا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا يسمى موقوف لأنه وقف السند إلى الصاحب، هذا قول الصاحب. قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا قول أبي بكر إلى آخر ذلك، هذا يسمى موقوف. وهناك المرفوع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حكم طبعا، المرفوع لا نزاع في حجيته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الصاحب الذي هو موقوف هذا فيه خلاف الذي سوف نسرده، وقول التابعي هذا لا خلاف أنه ليس بحجة، كما قال أبو حنيفة عن التابعين هم رجال ونحن رجال، إنما الخلاف وقع في قول الصاحب. إذن أقسام ثلاثة، مرفوع، موقوف، مقطوع. هناك ما يسمى، نركز، موقوف له حكم الرفع. قلنا أقسام ثلاثة، مرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف قول الصاحب، مقطوع قول التابعي. هناك قول يجمع بين الصفتين، يسمى إيه بقى؟ يسمى موقوف له حكم الرفع. موقوف نعم قول الصاحب، ولكن رغم كونه موقوفا على الصاحب ولكن يأخذ حكم الحديث المرفوع. ما معنى هذا؟ موقوف قول الصاحب ويأخذ حكم الحديث الصحيح المرفوع، نعم يسمى إيه؟ موقوف له حكم الرفع، أو موقوف لفظا، ها، موقوف لفظا مرفوع حقيقة وحكما، موقوف لفظا لأنه قاله الصحابي، ولكن في الحقيقة، ها، في الحقيقة يسمى، في الحقيقة هو يأخذ، في الحقيقة يأخذ حكم الحديث المرفوع. طب نريد مثالا على ذلك، نقول بل نأخذ أمثلة على ذلك. أمثلة على إيش؟ على قول الصاحب الموقوف الذي يأخذ حكم الرفع، لأننا نتحدث الآن عن إيه؟ عن حكم عن حكم قول الصاحب، هل هو حجة أم لا؟ نقول هذا السؤال الذي هو تدور عليه المحاضرة بأكملها حجية قول الصاحب، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هل يؤخذ به مطلقا؟ هل يرد مطلقا؟ هل فيه تفصيل؟ ها؟ هنا نقول أن قول الصاحب على تفصيل، فهذا السؤال إجابته على تفصيل. فنقول القسم الأول من أقسام أقوال الصحابة ما كان موقوفا له حكم الرفع، يعني قول صاحب ولكن يأخذ حكم الحديث المرفوع. نريد أمثلة على ذلك، الأمثلة كثيرة، نأخذ أمثلة على ذلك. منها مثلا إذا قال الصاحب، إذا قال الصاحب أمرنا النبي بكذا، إذا قال الصحابي نهينا عن كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا، كل هذه الألفاظ وإن كانت موقوفة من حيث اللفظ ولكن تأخذ حكم الحديث المرفوع. قال الإمام النووي إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، قال فكله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله جماهير أهل العلم. يبقى الصحابي لما يقول أمرنا بكذا، لأن الصحابي لما يقول أمرنا من الذي يأمر وينهى؟ النبي. فعند الإطلاق الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن رب العزة. وإذا قال الصحابي من السنة كذا، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني النووي يكاد ينقل إجماع أهل العلم أن الصاحب إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا وإن كان هذا الكلام وإن كان من لفظ الصاحب ولكن يأخذ حكم الحديث المرفوع ويكون حجة بلا نزاع. وهذا كما ذكرنا يعني أجمع نستطيع أن نقول أن هذا بإجماع أهل العلم، نقل هذا الاتفاق النووي والشافعي وابن عبد البر وغيرهم. واضح كده؟ نأخذ مثال على ذلك. مثلا في حديث البخاري ابن عمر قال للحجاج، طبعا نعلم أن ابن عمر خرج إلى الحج وكان أمير الحج، المسؤول الحج والحجاج، انظروا بقى إلى ابن عمر يخرج إلى الحج وأميرهم على الحج الحجاج. فالمهم ابن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فابن شهاب الزهري الراوي يسأل سالم ابن عمر أحد رواه، فابن شهاب الزهري بيسأل سالم ابن عمر وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن شهاب الزهري بيسمع أن ابن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فابن شهاب الزهري بيسأل سالم بن عبد الله هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب سالم إجابة شافية كافية، قال وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إن سالم هنا بيقول إيه؟ أن الصاحب إذا قال من السنة كما قال هنا ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة، فسالم بيقول وهل يعنون بالسنة، وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي. فهذا فهم التابعين أن الصحابة إذا قالوا من السنة كذا فهذا لا ينصرف إلا إلى سنة النبي. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا موقوف لفظا ولكن مرفوع حكما وحقيقة ويأخذ حكم الحديث المرفوع، وهذا لا نزاع فيه، وهذا لا يدخل في الخلاف الذي قام على حجية قول الصاحب. ان قول الصاحب فيه خلاف بين يقبل يرد في تفصيل هذه الالفاظ خارجه عن هذا الخلاف. اي الفاظ؟ اذا قال الصاحب من السنه كذا، اذا قال امرنا بكذا، اذا قال نهينا عن كذا. ها ايضا في عند الحاكم ان ابن عباس صلى على جنازه فجهر بالفاتحه ثم قال انما جهرت لتعلموا انها سنه. الاصل ان الانسان بيسر بالقراءه في صلاه الجنازه، ولكن ابن عباس حبر الامه جهر بها، قال لتعلموا انها سنه. قال الحاكم معلقا وقد اجمعوا على ان قول الصحابي سنه هذا حديث مسند. هذا اجماع نقله الحاكم ان الصحابي اذا قال من السنه كذا فهذا حديث مسند، اي حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الالفاظ التي لها حكم الرفع اذا قال الصحابي امرنا بكذا، نهينا بكذا، رخص لنا، ابيح لنا، هذا ايضا على قول جماهير اهل الحديث له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي ينهى ويامر ويرخص ويبيح هو النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثلا قول ابن معطية عند البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، ها من الذي ينهى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها ها هذا الكلام وكأنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تتبعوا الجنائز، فقالت نهينا. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هذا يساوي أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الجنائز. أيضا في حديث معطية أيضا قالت أمرنا أن نخرج إلى العيدين، أمرنا أن نخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخدور. هذه الصحابية تقول أمرنا، هذا كما ذكرنا يساوي أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا في العيدين العواتق وذوات الخدور. أيضا قول الصاحب كنا نفعل كنا نقول هذه أيضا تندرج تحت هذا الحكم، ها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول والرسول حي، صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول والرسول حي أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. من الذي قدم أبو بكر وأتبعه بعمر ثم عثمان؟ هذا الترتيب من وين علموه؟ هذا لا يعلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي له الحق في أن يفضل شخصا على آخر هو الله عز وجل، ثم يملي ذلك على نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر به الأمة. فالذي قدم أبا بكر على عمر والله عز وجل، والذي قدم عمر على عثمان هو الله عز وجل، والذي قدم عثمان على غيره بعد أبي بكر وعمر والله عز وجل. هذا لا يكون إلا بوحي. أيضا مثال ذلك قول جابر في الصحيحين قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فقول الصاحب كنا نفعل كنا نقول كنا، هذه أيضا من الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال ذلك قول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أيضا هنا جابر رضي الله عنه يقول كنا، أي على عهد النبي، إذا صعدنا صعدوا جبل كبرنا، وهذه مناسبتها أنك إذا صعدت إلى مكان عال فلابد أن تتذكر أن الله أكبر من كل ما صعدت إليه. فإذا نزلت سبحت، لأن النزول نقص، فإذا نزلت تذكرت أن الله منزه عن كل نقص، فإذا نزلت تسبح، إذا صعدت تكبر. أيضا من الأمور أيضا التي تندرج تحت هذا الحكم، التي هي موقوفة لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا تدخل في الخلاف في حكم قول الصاحب، إذا قال الصحابي شيئا لا يعرف بالرأي. يعني إيه؟ الصاحب مثلا إذا تكلم في أحكام الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الجهاد، في الحج، هذه أقوال اجتهادية تحتمل أنه يجتهد فيها. هناك أقوال لا مجال فيها للاجتهاد، فهذه أيضا لا حكم الرفع. بمعنى إذا حدث الصحابي عن خبر من أخبار الماضية، قصة بدء الخلق، إذا تحدث عن أمور المستقبل التي تأتي قبل قيام الساعة من الملاحم والفتن وعلامات الساعة، وصف النار، وصف الجنة، وصف الملائكة، هذه أمور غيبيات، أمور غيبيات لا مجال فيها للاجتهاد ولا الخرص ولا التخمين. فهذه إذا حدث صحابي عن أمر من الغيبيات، هذا أيضا له حكم الرفع. وكذلك إذا قال صحابي عن عمل ما أنه معصية، أو قال عن عمل ما أنه ثواب أو أنه طاعة، كل هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من إيه؟ من الموقوف الذي له حكم الرفع. مثال ذلك مثلا أن أبا هريرة نظر إلى رجل خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يخرج من المسجد بعد الأذان، فهذا قد عصى أبا القاسم. وأيضا في حديث عمار قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أيضا قول أبي هريرة: نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة. مثل هذه الأمور لا تأتي بالاجتهاد، إنما لا تأتي بحديث سمعه الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في هذا القسم الذي هو موقوف له حكم الرفع، إذا قال الصحابي: آية كذا نزلت في يوم كذا، فالصحابي الذي يذكر أن آية ما نزلت في موقف كذا، فهذا أيضا لا يعلم بالاجتهاد، لأن مواضع نزول الآيات وأسباب النزول هذه لا تكون إلا بإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم أن آية كذا نزلت في كذا. إذن فرقوا هنا بين تفسير الصاحب لآية ما وبين ذكره لسبب نزولها. نقول تاني، فرقوا هنا بين أمرين، بين قول الصاحب أن آية كذا نزلت في يوم كذا أو نزلت في موقف كذا، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن يقول الصحابي آية كذا معناها كذا وكذا، هذا تفسير، فالتفسير تفسير الصحابي للآية هذا موقوف لا يأخذ حكم الرفع، إن هذا من اجتهاده. أما إذا ذكر سبب نزولها فهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع. نعود إلى أصل بحثنا وإلى أصل درسنا، الكلام عن إيش؟ عن حكم قول الصاحب كمسألة أصولية. قلنا هذا السؤال حينما نجيب عليه فهذا على تفصيل حكم قول الصاحب. نقول التفصيل هذا أولا إذا كان الصحابي قال قولا له حكم الرفع، وقد ذكرنا هذه الصيغ التي إذا قال الصحابي أخذ حكم الرفع، هذا القسم الأول، وهذا يكون حجة بلا خلاف. والخلاف بين الأصوليين على حجية قول الصاحب لا يدخل في هذا الخلاف الصيغ التي ذكرناها، لأن الصيغة التي ذكرناها هذه موقوفة لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من قول الصاحب أي القسم الثاني هو قول الصاحب الذي ينسبه إلى نفسه اللي هو الموقوف، ليس له حكم الرفع، بل الصاحب يقول قولا يجتهد فيه في مسألة من مسائل الفروع، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الزكاة. فهذا على أقسام. يبقى القسم الثاني من أقوال الصحابة هو القول الذي فيه هو محل اجتهاد وليس له حكم الرفع، بل قول اجتهد فيه، وهذا على تفصيل. مثلا قسموا إلى ألف وباء. ألف قول الصاحب الذي اشتهر ولم يعرف له مخالف، قال عمر قولا، قال عثمان قولا في مسألة ما اجتهد فيها واشتهر هذا القول ولم يعرف له مخالف. والأغلب الأعم أن أقوال الخلفاء الأربعة الأغلب أنها تكون مشتهرة. لما؟ لأنهم موضع نظر الناس، لأنهم يتصدرون في الخطابة، في الإمامة، في الجهاد، ما من موضع ينزل فيه إلا والناس يلتفون حولهم. فالأغلب الأعم أن أقوالهم تشتهر. فإذا قال الصاحب قولا واشتهر بين الصحابة ولم يؤ، هذا قيد مهم جدا صلى الله على النبي، وهذا قيد مهم جدا، لم يعرف له مخالف، قال عمر قولا أقره الصحابة، وهذا إما أقره باللفظ وإما أقره بالسكوت، فهذا يقال ويسمى قول الصاحب الذي لم يعرف له مخالف، وهذا لا خلاف في حجيته. نركز، هذا اتفق العلماء بل يكاد أن يكون إجماعا على أن الصاحب إذا قال قولا واشتهر ولم يعرف له مخالف هذا يكون حجة. طبعا قال قولا في مسألة ليس فيها سمى الدليل من كتاب أو سنة، وإلا فلو وجد الدليل من كتاب أو السنة فهذا هو المقدم، وإنما الكلام عن مسألة، إنما الكلام عن نازلة لم يرد فيها بالتنصيص دليل فاجتهد فيها الصاحب ولم يعرف له مخالف. فهذا بالاتفاق وأقول يكاد يكون إجماعا أنه حجة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم، يعني ما أنكرها عليهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهي حجة عند جماهير العلماء. هذا نص عليه شيخ الإسلام، وكذلك قال مثله ابن القيم في إعلام الموقعين. إذن المسألة والكلام هنا على مسألة قول الصاحب الذي لم يعرف له مخالف فيكون حجة. وحينما نقول هذه مسألة مهمة تنبه لها، لما نقول قول الصاحب حجة لا يكون حجة بذاته، لأن الحجة الشرعية إما أن تكون حجة، إما أن تكون حجة بذاتها، وهذا لا يكون إلا في القرآن والسنة، وهذا لا يكون إلا في القرآن أو السنة، فإنهما حجة بذاتهما. ففارق بين الحجة الذاتية والحجة المكتسبة. الحجة الذاتية لا تكون إلا فقط في القرآن والسنة. أما قول الصاحب الذي قلنا أنه حجة بالقيود التي ذكرناها، فهذا احتفت به القرائن التي جعلته حجة. منها مثلا أن أعلم الناس، أن أعلم الناس بالأدلة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باشر النبي، من عاشوا معه، من نزل عليهم القرآن أي على النبي صلى الله عليه وسلم في حضراتهم غضا طريا من رضي عنهم ربهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى غير ذلك. فقول الصاحب حجة هي كما ذكرنا حجة مكتسبة لما حفت به من القرائن والأدلة التي تشير إلى حجية قول الصاحب. فإن قال قائل قول الصاحب ليس بحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولم يذكر قول الصاحب، قلنا يلزمك في ذلك أن تقول أن الإجماع ليس بحجة وأن القياس ليس بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الكتاب والسنة، قال كتاب الله وسنتي. فلازم قولك يا من تحتج بهذا الحديث على عدم حجية قول الصاحب مطلقا، يلزمك يا من يعني استدلت بهذا الحديث يلزمك ألا تقول بحجية الإجماع والقياس، لأن الحديث ما نص على حجية الإجماع والقياس، وهذا أظنه قول لا تقول به. إذن قول الصاحب في هذه الحالة بالقيود التي ذكرناها يكون حجة بلا خلاف. وابن القيم في إعلام الموقعين ذكر لحجية قول الصاحب 46 وجها، 46 وجه في إثبات حجية قول الصاحب، وذكر وجوها في ذلك، منها أن الله زكاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إخبار من الله عز وجل أنه قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وهنا وهذا النص أعم، قال رضي الله عنهم، فهذا الرضوان من الله عز وجل حاصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الآية تثني عليهم وعلى من اتبع هداهم. وكذلك من الأدلة والوجوه على حجية قول الصاحب وأنه قول المعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباع سنة الخلفاء، ومعلوم أن الخلفاء إنما يجتهدون، أنهم يجتهدون وهم كما ذكرنا أعلم الناس بكلام رب الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأوجه التي تشير إلى أن قول الصاحب حجة أن الصحابي إذا قال قولا فهذا له حالات، إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا القول فهما لآية من كتاب الله، هذه احتمالات وأوجه ترجح أن الصحابي قال ذلك بعلم، ما قال ذلك بهوى، وإنما عنده الآلة التي جعلته يفتي في دين الله عز وجل، فهم أهل دين نثق في دينهم وفي علمهم ونترضى عنهم وعن علمهم. لذلك كان بيقول الشافعي أن آراؤهم لنا خير من آرائنا لغيرنا، أو كما قال يعني آراء الصحابة لنا خير من آرائنا كما قال الشافعي. أيضا من الأوجه الدالة على حجية قول الصاحب أنه إجماع الأمة على قبول أحكام الصحابة وفتاواهم، فلم يزل أهل العلم في كل عصر وفي كل مصر يحتجون بأقوال الصحابة، لا ينكره منكر، والناظر في تصانيف أهل العلم يشهد بذلك. فالاستدلال والركون إلى أقوال الصحابة هذا أمر كالشمس في رابعة النهار. إذن القسم الثالث، احنا دلوقتي اليوم ذكرنا قسمين من أقسام قول الصاحب. القسم الأول ما كان موقوفا له حكم الرفع، وذكرنا سياق ذلك. القسم الثاني قول الصاحب الذي اشتهر ولم يعرف له مخالف، وهذا حجة بالإجماع، نقل إجماع الحاكم ونقل الاتفاق النووي بن عبد البر والشافعي، وقد ذكرنا طرفا من الوجوه التي تدل على حجية قول الصاحب الذي لم يعرف له مخالف. القسم الثالث، وهذا إن شاء الله نرجعه المرة القادمة، إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره من صحابة النبي، قال ابن عمر قولا في مسألة ما وخالفه في نفس المسألة ابن عباس، كلاهما من فقهاء الصحابة، من أهل العلم، من الراسخين، فإذا تعارضت أقوال الصحابة في مسألة ما فهل يكون أحدهم حج على الآخر أم ماذا؟ هذه إن شاء الله نرجئه إلى المرة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.